بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول، وقال مالك: اجمع أهل المدينة حجة، وانقراض العصر شرط في الله. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وقال مالك، يعني الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، إجماع أهل المدينة حجة. ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، وحينما يذكر أن الإمام مالكا قال بحجية إجماع أهل المدينة، فإنه يشير بذلك إلى أن المذهب، بل إن قول جمهور العلماء على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. وهذا الموضوع، أعني موضوع إجماع أهل المدينة، موضوع يلفه شيء من الغموض، ويحتاج المقام فيه إلى تحقيق وتفصيل. وذلك أن كثيرا من الأصوليين قد شددوا النكير على مالك والمالكية بقولهم أو في قولهم بحجية إجماع أهل المدينة. والحق أن كثيرا لم يتبين له مقصد الإمام مالك رحمه الله. مالك رحمه الله هذا الباب عنده ليس من باب الإجماع، إنما المقام في عمل أهل المدينة وليس في إجماع أهل المدينة. انتبه، هذا من التحقيق في هذه المسألة. هذا الموضوع يرجع إلى عمل أهل المدينة وليس إلى إجماع أهل المدينة. ولذا الذين شنعوا على مالك رحمه الله بأنه كيف يقول إن إجماع أهل المدينة حجة، وأهل المدينة بعض أهل الإجماع وليسوا هم أهل الإجماع، كيف يجعل ذلك كذلك وأدلة الإجماع لا تنطبق على قول أهل المدينة، إنما الإجماع حجة إذا كان قول كافة المجتهدين من أهل المدينة ومن غيرهم؟ فكونه يجعل بعض أهل الإجماع قولهم حجة وإجماعا، هذا خلف. وساقوا في هذا المقام عدة مؤاخذات، منها أن المالكية يحتجون على قولهم بحجية قول أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة بالأدلة التي دلت على فضل المدينة، وهذا ليس بمستقيم. ولا مالك رحمه الله استدل بحجية عمل أهل المدينة لكون المدينة ذات فضل، هذا استدلال لا ينهض، ولا يقول به مالك رحمه الله، بل لا يقول به من هو دون مالك رحمه الله. فالعبرة ليست في مقام الشريعة والحجية بالبقاع، إنما العبرة بالدليل والاجتهاد. مالك رحمه الله لم يستدل على هذا بأن المدينة جاء فيها فضل، وأن سكناها فيها فضل، وأن من مات بها له فضل، إنما وجهة نظره شيء آخر يرجع إلى عمل أهل المدينة. ولذا لو قدر عند مالك أن أهل المدينة انتقلوا منها إلى غيرها كان عملهم حجة، فليس العبرة بكونهم قاطنين في مكان معين، إنما الكلام له مأخذ سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك في هذا المقام يلحظ القارئ لجملة من كتب الأصول أنهم في هذا المقام شنعوا من جهة أن المدينة كغيرها وفيها يقع ما يقع من المعاصي والفساد الذي هو موجود في غيرها، فما ميزة المدينة على غيرها؟ وهذا أيضا كلام خارج عن محل النزاع، ومالك رحمه الله لم يكن يحتج بعمل أهل المدينة هكذا مطلقا، إنما كان يحتج بعمل علماء المدينة وأهل الفضل فيها على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن ما هو عمل أهل المدينة الذي كان مالك رحمه الله يحتج به؟ عمل أهل المدينة الذي كان مالك رحمه الله يحتج به فيه تفصيل. أولا هو يرى أن حقيقة العمل الذي يحتج به هو الأمر المشتهر الظاهر في المدينة في أمرين في زمن معين. انتبه، هو يقول عمل أهل المدينة الضابط الأول ما هو؟ أنه أمر ظاهر فاش منتشر، سواء أجمعوا عليه أو كان عليه عمل الأكثر بحيث كان الظهور له في المدينة. هذا واحد في سياق معين، هو المنقول يعني ما كان العمل فيه نقليا أو ما كان العمل فيه اجتهاديا. عنده أمران يحتج فيهما بعمل أهل المدينة، الأول العمل النقلي والثاني العمل الاجتهادي، سأفصل لك القول فيها إن شاء الله. ثالثا يرى أن هذا العمل حجة في حقبة معينة في زمن معين، والتحقيق عن مالك رحمه الله أنه يرى أن هذه المدة هي مدة الصحابة والتابعين. اختلفوا عن مالك رحمه الله في حقبة أتباع التابعين، هل تدخل عنده في الحجية أم لا؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم من تتبع كلام الإمام مالك في هذا الموضوع أنه يقصر الحجية إلى زمن التابعين، فهو رحمه الله يتكلم عن الزمن الذي أدركه، ومالك رحمه الله من طبقة كبار أتباع التابعين، فهو أخذ العلم عن التابعين، يرى أن تلك الطبقة التي أخذ العلم منها وهم التابعون قد تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي فعملهم يراه حجة. وأما أن يظن أن مالك رحمه الله يرى أن قول أهل المدينة حجة في كل زمان وفي كل وقت، لا شك أن هذا لا يتوهم أحد شم للعلم رائحة أن مالكا بل أن عالما يقول به، هذا لا يقول به أحد، إنما مالك رحمه الله كلامه محدود وكلامه له نطاق معين، هو يتكلم عن الاحتجاج بالعمل المنتشر الظاهر الفاشي بغير نكير في المدينة في حقبة معينة، وهي حقبة الصحابة والتابعين. أما مجال الحجية عند مالك رحمه الله، فقد ذكرت لك أنه يرى أن عملهم في سياقين حجة. السياق الأول هو العمل النقلي، يعني ما نقله الناس جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن متصلا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل هذا أمرين: الأول ما كان من المنقولات كألفاظ الأذان والإقامة، أو كون الأذان في المدينة في تلك الحقبة كان من على الأماكن المرتفعة، كذلك في الأمور التي كانت من قبيل التروك ككون أهل المدينة في تلك الحقبة ما كانوا يأخذون الزكاة في الخضروات، كذلك في ترك بعض الأمور التي أحدثت متأخرا، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوم كلما دخلوا هذا المسجد أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، قال: ما أدركنا على هذا أهل العلم عندنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا هو الأمر الأول، أن يكون هناك منقولات ينقلها الناس جيلا بعد جيل متصلا ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما كان راجعا إلى تحديد في أمكنة أو مقادير أو أعيان، ما كان راجعا إلى تحديد في أمكنة أو مقادير أو أعيان، كالذي يفشو وينتشر ويتلقاه الناس من أهل المدينة جيلا بعد جيل ويأثره المتأخر عن المتقدم، كمكان مسجد قباء، كمكان البقيع، كمكان ذي الحليفة، كمقدار الصاع، كمقدار المد. هذه أمور يتلقاها الناس بعضهم عن بعض، ويتصل إسناد هذا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا رعاك الله إذا نظرت في هذين الشقين وجدت أنهما من قبيل المنقول نقلا متواترا، وجدت أنهما من قبيل المنقول نقلا متواترا، إذن الباب هنا في العمل النقلي ليس راجعا إلى حجية الإجماع كما توهمه من توهمه، لا، المقام هنا الحجية فيه راجعة إلى حجية ماذا؟ النقل المتواتر، والنقل المتواتر حجة عند الكافة. ولذا لما تناظر أبو يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، تناظر مع الإمام مالك رحمه الله في عدة مسائل، فاستدل عليه الإمام مالك بالمنقول عملا، يعني العمل المنقول الذي جرى عليه العمل. تناظر في الترجيع في الأذان، ومعلوم ما المقصود بالترجيع في الأذان، قال: ما الحجة فيه؟ فتعجب الإمام مالك رحمه الله، قال: هذا أذان الناس يأثره بعضهم عن بعض إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتاج فيه إلى حدثنا وأخبرنا، الأمر في ذلك أقوى من مجرد إسناد يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناظر في الصاع، ما مقدار الصاع؟ فأهل العراق الصاع عندهم له مقدار، وأهل المدينة الصاع عندهم له مقدار. فقال أبو يوسف: ما الحجة في أن الصاع عندكم 5 أرطال وثلث؟ قال: هاتوا الصاع. فذهب أهل المدينة، كل يأتي بصاعه، وكل يقول: هذا الصاع أخذته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقام الآن مقام ماذا؟ نقل متواتر متصل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناظر أيضا في الزكاة في الخضار، الخضروات كانت تزرع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة ما كانوا يأخذونها، وهذا العمل عندهم الذي يأثرونه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناظر أيضا في شأن الوقف، فقال مالك رحمه الله: هذا وقف فلان عن فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحباس فلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمن قريب والنقل واضح، ولا يشتبه الناس أن هذا مما كان عليه العمل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان من هذا القبيل، يعني مما هو من قبيل المنقول، إما يرجع ذلك إلى أقوال وأفعال، وإما أن يرجع ذلك إلى تقديرات، هذا سبيله سبيل المنقول تواترا، وهو حجة عند جميع العلماء. وبالتالي هذا القسم حجة بالاتفاق، لا يخالف أحد في أن هذا القسم حجة، لأن ما فيه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله سبيل التوقيف، وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. ويقول أبو عمرو الداني رحمه الله: واتبعا جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يرونه، وهم فحجة على سواهم في القول والفعل وفي فتواهم. هذا القسم الأول، وهو العمل النقلي. القسم الثاني الذي كان يراه الإمام مالك رحمه الله حجة هو العمل الاجتهادي، يعني الذي ليس سبيله سبيل النقل، أو ليس في محل أو في قوة المنقول نقلا متواترا، إنما ما كان من الأقوال والأقيسة التي هي من قبيل الاجتهاد. مالك رحمه الله يرى أن هذا أيضا حجة، لا لأنه إجماع، هو يعرف أن العصمة لمجموع الأمة لا لبعضها، ما كان يجهل مالك رحمه الله ذلك، إنما كان يرى أنه قد توفر لأهل المدينة في تلك الحقبة من أسباب الاجتهاد الصحيح ما يجعل اجتهادهم أرجح من اجتهاد غيرهم. فهمنا هذه؟ كان مالك رحمه الله يرى أنه قد توفر لأهل المدينة في تلك الحقبة من أسباب الاجتهاد ووسائل الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم أرجح من اجتهاد غيرهم. كان يرى رحمه الله أن المدينة نزل فيها شطر القرآن أو أكثره، لا سيما ما يتعلق بمقام التشريع، فالأحكام استقرت في المدينة، وعرف الناس وتلقوا ناسخها ومنسوخها. كان الناس في المدينة وفيها توفي 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر، كانوا يعرفون القرآن وتنزيله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقعه، وكانوا متوفرين على ما لم يتوفر عليه غيرهم، وإذا كان ذلك كذلك كان اجتهادهم أرجح، وكانوا إلى صحة الاجتهاد أقرب، فكان يرى قولهم حجة. إذن اتضح لنا الآن ما يتعلق بهذا المقام. فأولا وصف هذه المسألة بأنها راجعة إلى باب الإجماع وأنها إجماع أهل المدينة، هذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير دقيق. المسألة ليست عند مالك وأصحابه راجعة إلى ما يتعلق بالإجماع وحجيته، وبالتالي كثير من النكير والتشنيع الذي وجه إلى المذهب وإلى هذا القول وأصحابه في الحقيقة في غير محله. والناظر في هذا الأمر يجد أن مالك رحمه الله ما انفرد بهذا النوع من الاستدلال. من تتبع كلام العلماء في طبقة مالك وما قبله يجد عنهم هذا كثيرا، يجد أنهم كانوا يحتجون بقول أهل المدينة وفعلهم في تلك الحقبة المتقدمة. ولذا الشهرة التي كانت لمالك رحمه الله في هذا المقام لا لأنه اخترع هذا المصطلح وهو عمل أهل المدينة أو ما جرى عليه العمل في المدينة، لا، إنما لأن مالك رحمه الله إمام حفظ علمه، بل دون بيده علمه، ولذلك كتابه الموطأ اشتمل على التنصيص على كثير من الجمل التي تفيد أن هذا ما عليه العمل، سواء كان بهذه الجملة أو بعبارة قريبة منها. وابن القيم رحمه الله نص في إعلام الموقعين على أن مالك رحمه الله نص على عمل أهل المدينة في الموطأ في نيف 40 مسألة، وابن حزم ذكر أنها 48 مسألة، أنها 48 مسألة. وتتبع بعض المعاصرين هذه المسائل في الموطأ فقط دون ما جاء في المدونة أو غيرها من المنقول عن مالك، فبلغت ما يزيد على 300 مسألة. مالك رحمه الله كان يستعمل هذا المصطلح كثيرا، وعلمه محفوظ وله أتباع وأصحاب نقلوا علمه، فاشتهر بهذه المسألة واشتهرت به، لا لأنه كان الذي يعمل بذلك وحده. ما هو التحقيق في هذه المسألة؟ كما ذكرت لك إن هذا الموضوع له شقان، ما جرى عليه العمل نقلا وما جرى عليه العمل اجتهادا. والقسم الأول لا شك أنه حجة بالاتفاق، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم متى ما ثبت أن هذا التقدير أو أن هذا هو الذي كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عنه نقلا متواترا، فلا يتوقف أحد في حجية ذلك. إنما البحث في الشق الثاني وهو العمل الاجتهادي، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا النوع ليس على درجة واحدة، وإنما هو على أقسام، ولكل قسم منها نظر خاص. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة خاصة في عمل أهل المدينة مودعة في الجزء 20 من مجموع الفتاوى، فصل فيها وذكر أقساما لعمل أهل المدينة. وكذلك ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني من إعلام الموقعين له صفحات حسنة قسم فيها عمل أهل المدينة، وكذلك فعل غيرهما كالقاضي عياض وغيره من أهل العلم المختصين بالمذهب المالكي. والذي يبدو الله تعالى أعلم أن التحقيق في هذه المسألة يرجع إلى تقسيم عمل أهل المدينة الاجتهادي إلى ما يأتي. أولا ما كان من العمل القديم، ومرادنا بالعمل القديم يعني ما كان في عهد الخلفاء الراشدين. معلوم عندكم أن الخلفاء الراشدين إلى مقتل عثمان رضي الله عنه كانوا كلهم في ماذا؟ في المدينة. وعلي رضي الله عنه أيضا بويع بعد مقتل عثمان في المدينة، ثم رأى أن المصلحة أن ينتقل إلى الكوفة فانتقل إليها. ما كان من العمل المنتشر الظاهر الفاشي الذي ظهر ظهورا بينا في المدينة في تلك الفترة ولا يعلم دليل يخالفه، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه حجة قوية كون الذي عليه الناس والذي عليه العمل بين كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلائهم وعلمائهم، الظاهر والله أعلم أن الحق لا يعدو ما كانوا عليه، اللهم إلا أن تأتي حجة أقوى. إذا جاءت حجة أقوى فلا شك أن المصير إلى الأقوى متعين. إذن هذا هو القسم الأول، ما جرى عليه العمل القديم إلى أي زمن؟ إلى زمن الخلفاء الراشدين. القسم الثاني العمل المتأخر، والذي أعنيه بقولي المتأخر يعني ما كان بعد عهد التابعين، من عهد أتباع التابعين فما فوق. هذا القسم جمهور أهل العلم على أنه ليس بحجة، والتحقيق أن مالك رحمه الله ما كان يراه حجة، والذي عليه جماعة من محققي المالكية أن هذا لم يكن أو ليس عليه حجة، بل شيخ الإسلام رحمه الله نص على أنه لا توجد نصوص عن مالك ولا كبار أصحابه بالاحتجاج بهذا القسم، إنما هذا كان يعمل به بعض المغاربة أو بعض أهل المغرب والأندلس من المالكية الذين ما كان عندهم من العلم والفقه ما عند كبار المالكية، كانوا مقلدة. إذن هذا القسم ذهب إلى حجيته بعض المالكية، والجمهور على أنه ليس بحجة وهو الصواب. ما الذي يجعل هذا الاجتهاد أولى من غيره؟ لا سيما وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا، لا سيما من عهد علي رضي الله عنه فما بعد، انتشروا في الآفاق. دخل العراق وحدها أكثر من 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم تلاميذ وكان لهم أصحاب وأتباع وعلماء مجتهدون. فبالتالي لا يمكن أن يقال إن هذا القسم حجة، لأن اعتبار هذا حجة يلزم مثله في غير المدينة أيضا، في الأماكن التي انتقل فيها أو انتقل إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون في الدرس الماضي ذكرنا أن الأكثر لا يلزم أن تكون الحجة معه، وذكرنا شاهدا على هذا، تذكرون؟ ها أحسنت، قصة عمر رضي الله عنه في شأن الطاعون، كيف أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاطع في المسألة خفي على كبار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، وإنما علمه من؟ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القسم ليس بحجة. بقينا في القسم الثالث وهو المتوسط بين العمل القديم الذي كان في زمن الخلفاء الراشدين والزمن المتأخر، وهو الذي يشمل ما بعد زمن الخلفاء في طبقة التابعين غالبا، يعني التي غلب على أهل المدينة فيها التابعون. هذا القسم كان مالك رحمه الله يراه حجة، وجملة من نصوص الشافعي، وعلى هذا أيضا جماعة من الشافعية يقولون أيضا بحجية هذا القسم. وأبو حنيفة ومن معه من أصحابه كانوا يرون أن هذا ليس بحجة، والإمام أحمد اختلف أتباعه في هذه المسألة، منهم من كان يرى أن هذا القسم ليس بحجة، ومنهم من يرى أنه حجة، وبعض منصوصات الإمام أحمد رحمه الله تشهد لهذا القول. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا القسم مما يستأنس به، هذا القسم مما يستأنس به، ليس حجة قاطعة، وليس أيضا حجة قوية كقوة القسم الأول، لكنه مما يستأنس به. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله حالة مما يستأنس فيها بهذا القسم، وهو أن يكون هذا القسم مرجحا، بمعنى لو اختلف في الظاهر دليلان أو قياسان وما تبين لنا الراجح ووافق أحدهما عمل أهل المدينة، فالذي يظهر والله أعلم أنه مرجح لهذا القول لما توفر في المدينة ولأهلها من أسباب الاجتهاد الصحيح، فيكون هذا أقوى من غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بتحقيق هذا الموضوع، وقد أطلنا فيه بعض الشيء نظرا للاشتباه الحاصل. الشكوى من غموض هذا الموضوع قديما، عفوا الشكوى قديمة، حتى إن بعض كلام الشافعي رحمه الله له كتاب أو رسالة ملحقة بالأم في اختلاف مالك والشافعي، فيها ما يشعر بأن الشافعي رحمه الله ما وجد تحقيقا لمراد مالك في هذا الموضوع. كذلك غير الشافعي رحمه الله كانوا يشتكون من عدم وضوح هذا الموضوع، والذي يبدو والله أعلم أنه مع هذا التفصيل يزول الاشتباه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، وقد أومأ إلى خلافه. نعم. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. هذه مسألة ترجع إلى شرط من شروط الإجماع مختلف فيه. هل انقراض العصر شرط في ثبوت الإجماع أم لا؟ ما المراد بانقراض العصر؟ المراد به موت المجتهدين الذين أجمعوا، بمعنى متى نحتج بالإجماع؟ هل إذا أجمع العلماء بمجرد اجتماعهم واتفاق كلمتهم ولو للحظة واحدة نحتج بهذا الإجماع، أو ننتظر ونتوقف حتى يموت هؤلاء المجتمعون ثم نحتج بالإجماع. هذه هي المسألة، هل انقراض العصر حجة أم لا؟ ما المراد بانقراض العصر؟ موت المجتهدين كافة، ما يبقى منهم أحد، عندها نقول الإجماع ماذا؟ ثبت واستقر. هنا الإجماع ثبت واستقر. قال رحمه الله: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه. إذن عن أحمد رحمه الله روايتان صريحة وغير صريحة. الرواية الصريحة هي أن شرط صحة الإجماع أو أن شرط انعقاد الإجماع هو انقراض عصر المجتمعين، والرواية الأخرى غير صريحة أنه لا يشترط، وبالتالي فمتى ما انعقد الإجماع واتفقت كلمة المجتهدين في عصر ما ولو للحظة واحدة نقول الإجماع ماذا؟ ثبت، وبالتالي يحتج به، وبالتالي لا يجوز مخالفته، بل لا يجوز لأحد من هؤلاء المجتمعين أن يرجع عن هذا القول. وهذا الذي يبين لك ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف تظهر من الآتي: أولا، متى نحتج بالإجماع؟ على القول الأول الذي يشترط انقراض العصر. هاي سعود، متى نحتج؟ بعد موت المجتهدين. ننتظر كم عمر المجتهدين حتى يموتوا؟ 60-50 سنة ننتظر، فإذا ماتوا حينها نحتج بالإجماع. قبل ذلك المسألة ماذا؟ ليست إجماعية. المسألة المبحوثة هنا ليست إجماعية، هذا واحد. ثانيا، هل يجوز للمجتهد الرجوع عن قوله أم لا؟ إن قلنا إن انخرام العصر وانقراضه شرط في صحة الإجماع نقول يجوز، لأن المسألة إيش؟ لم يستقر فيها إجماع، وبالتالي إذا رأى رأيا وافق فيه المجتهدين الآخرين ثم بدا له بعد ذلك أن يغير اجتهاده فيقول بقول آخر، فإننا نقول ماذا؟ يجوز لهذا المجتهد. أما على القول بأن انقراض العصر ليس بشرط، ماذا نقول؟ لا يجوز لك يا أيها المجتهد أن ترجع عن قولك، لأنك إن فعلت نقضت الإجماع، خالفت الإجماع، ولا يجوز لعالم ولا لغيره أن يخالف الإجماع. الأمر الثالث، لو قدرنا أنه خالف أحد العلماء رأيه السابق وخالف أقوال المجتهدين الآخرين، هل لنا أن نعتبر بقوله أم لا؟ إن قلنا بأن انقراض الإجماع حجة، ماذا؟ لنا أن نعتد بقوله وأن نعتبر به، لأن المسألة عندنا إيش؟ خلافية. المسألة الآن خلافية، هناك قول الجمهور وهناك قول لعالم، وبالتالي لنا أن ننظر في المسألة وأن نجتهد فيها، لأن قول هذا المجتهد معتبر، لأنه قول معتبر. أما على القول بأن انقراض الإجماع ليس بشرط، انقراض عصر الإجماع ليس بشرط، ماذا نقول؟ نقول ليس لنا أن نعتبر، لو خالف مجتهد نقول هذا القول لا عبرة به، قول شاذ مخالف للإجماع، وليس لنا أن ننظر في هذه المسألة نظر اجتهاد، إنما نأخذها ماذا؟ مسلمة، نأخذها مسلمة لأنها إجماعية. إذن عرفنا الآن ثمرة الخلاف في هذا الموضوع. والصحيح والله تعالى أعلم قول الجمهور، وهو أن انقراض الإجماع ليس بشرط، متى ما اتفقت كلمة المجتهدين ولو للحظة واحدة نقول الإجماع استقر وثبت وصح وصار حجة وليس لأحد أن يخالفه. ويدل على هذا أمران. أولا أن أدلة الإجماع ليس فيها ذكر هذا الشرط، يعني الأدلة التي دلت على أن الإجماع حجة ما اشترطت انقراض العصر، وبالتالي هذا في ضوء الأدلة إجماع، فما الذي ينقضه؟ متى ما استقر ولو للحظة كان ماذا؟ إجماعا، وثبت بالأدلة أنه حجة، فبأي دليل ننقض هذه الحجية؟ ما عندنا دليل على هذا. وثانيا لو قلنا إن انقراض العصر شرط فإن هذا القول يتعذر معه ثبوت الإجماع أصلا. لما؟ لأن الأمر سيتسلسل، في أثناء هذا العصر سيولد ويوجد مجتهدون جدد، وبالتالي سننتظر إلى أن ينقرض هؤلاء، لكن لن ينقرضوا لأنه ماذا؟ سيولد ويوجد مجتهدون جدد، وسيتسلسل الأمر، عرفتم؟ حتى إنه لا يمكن أن ينقرض عصر المجتهدين المجتمعين، صح ولا لا؟ الآن إذا اجتمعوا على قول، طيب، ونشأ فيهم عالم مجتهد فقال بقولهم، أليس قوله معتدا به ومعتبرا به؟ طيب إذن سننتظر حتى يموت. طيب كبر هذا الإنسان، نشأ مجتهد أو مجتهدون آخرون، الأمر ماذا؟ سيتسلسل، وبالتالي سيتعسر أو يتعذر انعقاد إجماع أصلا، لأننا في كل مسألة إجماعية سننتظر ماذا؟ أن يموت كل المجتهدين، كل الذين نعتبر قولهم لا بد ماذا؟ أن يموتوا، وهذا بالتالي سيكون حصول الإجماع معه أمرا متعذرا. القول الثاني وهو الذي عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله ظاهر كلام الإمام أحمد، وقال به بعض أصحابه، وقال به بعض الشافعية أيضا، قالوا إن هناك احتمال لرجوع بعض المجتهدين فتؤول المسألة إلى كونها خلافية لا إجماعية، والجواب أن هذا ليس بقوي ولا فيه حجة، فإننا نقول إن أدلة ثبوت حجية الإجماع تدل على أنهم متى ما اتفق قولهم أصبحت المسألة ماذا؟ إجماعية ومحتجا بها، وبالتالي فإن رجوعه بعد ذلك لا عبرة به، هذا قول شاذ حينئذ. استدلوا أيضا بقصة الجلد على الخمر، قالوا الجلد على الخمر كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه 40، ثم في عهد عمر 80، ثم في عهد عثمان 40، وهذا يعني أنه قد انعقد الإجماع على عدد، ثم انعقد الإجماع على عدد آخر، ثم انعقد الإجماع على عدد آخر، رجعوا إلى الأول. لو كان انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع ما جاز للصحابة ذلك، لأنه ماذا؟ يصبح مخالفة للإجماع، والصحابة لا يخالفون الإجماع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقام في شأن جلد شارب الخمر ليس راجعا إلى هذا، ليس راجعا إلى مسألة الإجماع، المقام راجع إلى اجتهاد الإمام المجتهد، المسألة كانت عند الصحابة مسألة اجتهاد إمام مجتهد يرجح المصلحة، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم حينما أمر عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه أن يجلد شارب الخمر، فأمر عبد الله بن جعفر بأن يجلد أو يجلد شارب الخمر، وكان علي يعد حتى وصل إلى 40 فقال قف. جلد رسول الله صلى الله عليه هكذا قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد عمر 40، وهذا يعني الذي فعلته أحب إلي. إذن كلام الإمام كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يشعر بأن المسألة مسألة ماذا؟ اجتهادية. قال كل سنة وهذا أحب إلي، قال كل سنة وهذا أحب إلي. المقام مقام اجتهاد يرجح فيه الإمام المجتهد ما يرى أن المصلحة فيه أرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. طيب، هذه مسألة من مسائل الإجماع، وهي ما إذا اختلف العلماء إلى قولين هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أم لا. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله حصر المسألة في من؟ في الصحابة، والذي يبدو والله تعالى أعلم أن المسألة ليست محصورة في الصحابة. هذا الذي قدرناه في عهد الصحابة يجوز أن يكون حاصلا في ماذا؟ في غيرهم. فذكر الصحابة هنا على سبيل التمثيل. اختلف الصحابة في مسألة إلى قولين، جاء التابعون، هل يجوز أن يقولوا بقول ثالث مخالف للقولين السابقين أم لا؟ بمعنى لو أن أهل العلم في عصر كالصحابة مثلا اختلفوا في مسألة، فقال بعضهم يجوز وقال بعضهم يستحب، هل يجوز لأحد من العلماء في عهد التابعين أن يقول في هذه المسألة بالوجوب أو بالتحريم أو بالكراهة، يعني يحدث قولا ثالثا على خلاف القولين اللذين افترقت الأمة إليهما في عصر من العصور؟ هذه هي مسألتنا. قدم المؤلف رحمه الله قول جمهور الحنابلة بل جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. والقول الثاني قال وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، وهذا قول بعض الحنابلة أيضا. قالوا لأن أهل العصر الأول اختلفوا إلى قولين ولم يحرموا إحداث قول ثالث، فما المانع؟ اختلفوا إلى قولين وما حرموا إحداث قول ثالث، فلا مانع يمنع من ذلك، والمقام مقام اجتهاد. فلأهل العصر الثاني أن يرجحوا قولا جديدا ولا إشكال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أرجح. لما؟ لأن اختلاف الأمة في مسألة إلى قولين يعني أن الحق محصور فيهما، ولا يجوز أن يقال إن الأمة قد ضيعت الحق في عصر من الحصور، أو أنه لم يكن لله قائم بالحجة في وقت من الأوقات. فكان اختلاف العلماء إلى هذين القولين في قوة الإجماع على منع القول الثالث، فصار اختلافهم إلى هذين القولين في قوة الإجماع على ماذا؟ على منع القول الثالث. لو قلنا يا جماعة يجوز للذين من بعدهم أن يقولوا بقول ثالث، طبعا هم ما قالوا بهذا إلا لأنهم يعتقدون أنه الحق، أليس كذلك؟ إذن الأمة في عصر من العصور ووقت من الأوقات أضاعت الحق، كانت في غياهب الجهالة والضلال، والأمة لا تجتمع على ضلال، الأمة لا تجتمع على ضلال، لا بد أن يكون فيها من يقول بالحق، لا بد أن يكون الحق محفوظا في هذه الأمة موجودا فيها ولو كان القائلون به قليلا. نحن لا نتكلم الآن عن كثرة وقلة، نحن نتكلم عن وجود وعدم وجود. فالصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجوز إحداث قول ثالث بخلاف قول المتقدمين. نمثل لهذا بمثال. اختلف الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من التابعين أهل الصدر الأول، اختلفوا في مسألة الجد والإخوة، توريث الجد والإخوة. منهم من قال إن الجد هو الوارث ويحجب الإخوة، ومنهم من قال إن الإخوة يرثون مع الجد. إذن كلا القولين يقول إن الجد يرث، لكن بعضهم يقول إن الإخوة لا يرثون وأن الجد في مقام الأب وبالتالي فإنه يحجب الإخوة، ومنهم من يقول إن الإخوة يرثون مع الجد. هل يجوز أن يقول قائل بعدهم باجتهاد إن الإخوة يحجبون الجد؟ هذه هي مسألتنا. لو قدر أن أحدا قال بهذا نقول الفيصل في هذا هو هذه المسألة الأصولية، والصحيح ماذا؟ أنه ليس أو لا يجوز أن يحدث قول ثالث بخلاف قولين استقر كلام أهل العلم في عصر من العصور عليهما. كذلك المسألة مفروضة فيما لو اختلفوا إلى ثلاثة أقوال، هل يجوز إحداث قول رابع؟ المسألة هي يبقى تفريع على هذه المسألة يتعلق بأمرين أختم بهما كلامي. الأول، هل يجوز إحداث قول بالتفصيل أم لا؟ اختلفوا إلى قولين، هل يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول فيه تفصيل، بمعنى يأخذ طرفا من المسألة من قول وطرفا من المسألة من القول الآخر أم لا؟ اختلف الأصوليون أيضا والأكثر على أن هذا سائغ وأنه ليس من إحداث قول ثالث. يعني لو اختلفوا مثلا في مسألة التسمية، أنا لست في مقامي تحقيق القول في هذه المسألة لكن أضربها كمثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. لو قدرنا أنهم اختلفوا في مأكول أو في شأن أكل متروك التسمية، هل يجوز أكل ما لم يسمى الله عز وجل عليه أم لا؟ لو قدرنا أنهم اختلفوا إلى قولين، قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز، لو جاء ثالث بعد انقضاء ذلك العصر الذي اختلفوا فيه إلى هذين القولين فقال يجوز في حال النسيان ولا يجوز في حال العمد، نقول هذه هي المسألة بالتفصيل، وأكثر الأصوليين على أنه ماذا؟ سائغ، وأنه ليس من إحداث قول ثالث، لأن هذا القول ما خرج عن القولين السابقين، هو أخذ طرفا من قول وطرفا من قول آخر، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية هي هل يجوز إحداث دليل ما استدل به من قبل؟ يعني اختلفوا إلى قولين واستدل كل بدليل، جاء من بعدهم فرجحوا أحد القولين واستدلوا بدليل ما استدل به الأولون، هل يجوز أن يأتي بدليل باستنباط؟ اختلف الأصوليون أيضا والأكثر على أن هذا سائغ، وأن الله عز وجل قد يفتح على أحد باستنباط من آية أو حديث أو باجتهاد وقياس وما إلى ذلك، فيكون مؤيدا لأدلة القول الذي رجحه. فعلى كل حال هذا بأي حال ليس إحداثا لقول ثالث، ولا يستلزم تضيع الأمة للحق في مسألة من المسائل، ما يستلزم شيئا من ذلك، وإنما فيه زيادة تقوية وتأييد لقول رجح سواء صح هذا أو لم يصح. على كل حال هذا ليس من إحداث دليل جديد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.